ودين الإسلام فيه أحكام كثيرة تتناول هذه الجوانب وغيرها، فإذا وجد الإسلام كانت منه وفيه. وفي الفكر العلماني يكون دخول الحكم الديني فيها محظورا. فمثلا يقوم الإيمان في الإسلام على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك البصير. وقال: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ويرى العلماني أن الله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر ألفاظ يجب تجاوزها، وأنها لا تؤدي دورا في الاتصال البشري، ويقترح أن يتحول علم أصول الدين إلى علم الإنسان. فبدل الحديث عن أركان الإيمان يكون الحديث عن الإنسان، فالإنسان الكامل أكثر تعبيرا عن المضمون من لفظ الله تعالى: الله عما يقول الأفاكون. ويأمر الإسلام بإخراج الزكاة من الأموال المقدرة شرعا، ويجعل لها أهلا تدفع إليهم. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعامدين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله. ويرى العلماني أن الزكاة استلاب للمال الخاص، ونظام يقوض الملكية الفردية، ويعزز البطالة، ويشجع الفقراء على الكسل. ويحدد الإسلام علاقة الحاكم بالمحكوم في طاعته وعدم الخروج عليه ومنازعته بالتوراة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. ويرى العلماني أن طاعة ولي الأمر سلطوية تمنح الحاكم النيابة عن الله، وأن الخروج عليه ومنازعته بالثورات رفع للظلم وتحقيق للعدالة وإطلاق للحريات وانتزاع للحقوق. ويحفظ الإسلام عقول أهله من علوم الأوهام والدجل، فيحرم السحر والتنجيم والكهانة. قال الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأتوا الكهان. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود. ويرى العلماني أن السحر والتنجيم والكهانة علوم إنسانية وثقافات شعبية تعكس البعد الروحي للأمم وإن لم يؤمن بها، فتحريمها تجفيف للبعد الروحي عند المؤمنين بها. وينظم الإسلام علاقة الرجل بالمرأة وفق الفروق النوعية بينهما تحت مظلة العدل، فيجعل من ذلك أن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل. قال الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. ويرى العلماني أن علاقة الرجل بالمرأة تستثمر بأن يكون أحدهما ندا للآخر تحت شعار المساواة دون ملاحظة فرق بينهما، وأن الخطاب الديني في القرآن المتعلق بالمرأة طائفي وعنصري، فكيف تكون شهادة أستاذة جامعية نصف شهادة رجل أمي يعمل بوابا للجامعة التي تدرس فيها. ويحرم الإسلام أكل الربا وشرب الخمر. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ويرى العلماني أن المحرم من الربا هو الذي يهدف لإعسار المدين أو إفلاسه أو استقاقه كما كان في القديم، وأما اليوم فهو تطور اقتضاه التطور الاجتماعي، فهو نظام اقتضاه التطور الاجتماعي والتقدم الاقتصادي. أما شرب الخمر فهو في النظر العلماني شأن ذاتي يتعلق بالذوق الخاص جدا، ولا يمكن أن يلزم الآخرون بالامتناع عن شربه. ويرتب الإسلام عقوبات على محرمات تضر بالفرد والمجتمع، فيقتل القاتل وتقطع يد السارق. قال الله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وقال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. ويرى العلماني أن العقوبات الشرعية في الحدود وحشية وهمجية لم تعد ملائمة للقرن الحادي والعشرين، فهي جعلت لإسلام الصحراء الجاف القاسي في زمن التشريع، فلا ينبغي أن تبقى في العالم المتحضر المتطلع للتطور. وإن كل تلك الأحكام الشرعية التي مثلت بها في المعرفة والسياسة والاقتصاد والثقافة والاجتماع وأشباهها هي وفق المنظور العلماني من إدخال الدين في الحياة العامة وتسلط الكهنوت والوصاية على الخلق في تسيير حياتهم كما يحلو قوله بلغة القوم. وسواء اتفق العلمانيون على تلك الرؤى المتقدمة في المسائل المضروبة مثلا أم اختلفوا، فهم لا يختلفون في الأصل الكلي الجامع لها، وهو تنحية حكم الدين عن حياة الخلق. وبوضوح أكثر هو تفريغ حياة الإنسان من حكم الله ونفي سلطان الله في شرعه على خلقه في أرضه. وهم يصرحون بأن التشريعات العلمانية تريد الانتصار للإنسان وليس للسماء، حتى قال قائلهم: إن العلمانية إله جديد يقرر أفعال الخاضعين تحته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.